والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمتى زال فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطرت ولو سهوا يسجد له وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس حالها السجد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم، وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يلزم بصواب نفسه بطلت صلاته، وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارق. كانوا فاتحين دولي ما شكا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والله أهلا. هذا الشرط لا يعني صلاة الحريم لا بس جرب يعني هذا حقيقة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد نفس الشيء وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إضافة سجود السهو من باب غانم، من باب إضافة الشيء إلى سببه. الإضافة تكون على تقدير، لا الإضافة عموما تكون على تقدير نعم خالد اللام بس نعم بس اللام لا الإضافة تكون على تقدير من وفي، لكن هنا بس تقدير من وفي واللام. يلا شاكر، متى تكون على تقدير في؟ الغالي يكون على تقدير ولا لا؟ متى تكون على تقدير في؟ نعم. إذا كانت؟ إذا إيش؟ إذا كان المضاف إليه. ظرف لإيش؟ إليك لأي شيء ظرف؟ نعم ظرف للمضاف. تمام، مثاله يا مصطفى. عادل قالوا بل مكر الليل والنهار، أي مكر في الليل. طيب، الضابط عالي أبو عنيه، لما كانت على تقدير في من ما يحتاج اكتب في رأسك، يعني هذه لأن فائدة نحوية ما لفق فيها دخل. لا فهد، إذا كان مضاف إليه جنسا للمضاف، مثاله ثوب خز، يعني ثوب من خز، خاتم حديد. طيب، ومتى تكون محمد على تقدير اللام؟ ما عدا ذلك، فيما عدا ذلك تكون على تقدير الله كذا. طيب، هذا صحيح. هل هناك فرق بين السهو عن الصلاة والسهو في الصلاة عبد الرحمن إبراهيم؟ نعم، من حيث المعنى ومن حيث الحكم. ها، المعنى من حيث المعنى أن يكون السهي عن الصلاة ليس داخلا فيها بل خارجا عنها، لا أو يكون عن